وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيتين بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أي ما يتكلم به الإنسان، والظاهر أنه لا يشمل القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والإنسان إذا تلاه فإنه لا ينسب إليه إلا تلاوة ولا ينسب إليه ابتداء، لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله من مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا أو تاليا أو ما أشبه ذلك. فإما أن يقال أحب الكلام أي ما يتكلم به الإنسان، فيخرج من ذلك القرآن الكريم، فإنه أحب ما يتقرب إلى الله به ما خرج منه وهو القرآن. وقوله إلى الله أربع لا يضرك بأيتين بدأت، هذا من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليم، أحيانا يذكر الأشياء محصورة بعدد من أجل تقريبها للحفظ، لأن الشيء إذا كان محصورا كان أقرب إلى الحفظ والإدراك، وإن كان هناك أشياء أخرى توافق هذا الحكم. فمن سبعة يظلهم الله في ظله، هناك أناس يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هناك أيضا آخرون لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. يقول لا يضرك بأيتهن بدأت، يعني أن الترتيب ليس بشرط، فيمكن أن تقول الله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله، يمكن، أو تخالف بينها، المهم أن تقولها. وإنما نص الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك لئلا يكلف الإنسان نفسه في مراعاة الترتيب. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. نعم، سبق الكلام على معاني هذه الكلمات. فيستفاد من هذا الحديث أولا إثبات محبة الله عز وجل، وأن الله تعالى موصوف بالمحبة، وهو سبحانه يحب ويحب. والدليل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت عز وجل أنه يحب وأنه يحب. وهذا مذهب السلف الصالح وعليه أهل السنة. وقال بعض أهل البدع إنه لا يحب ولا يحب، وأن محبته ثوابه، ومحبة الإنسان إياه قيامه بطاعته، ففسروا المحبة بآثارها. وقال آخرون إنه يحب ولا يحب، وهذا أيضا باطل، والصواب أنه عز وجل يحب ويحب. نعم، يقول ومحبة الله عز وجل تكون معلقة بالوصف وتكون معلقة بالشخص، فمن تعلقها بالوصف قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين، هذا عام بالوصف. ومن تعلقها بالشخص قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان يقرأ ويختم بقوله الله أحد ويقول إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا في خيبر رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا أثبت المحبة من الطرفين، فأعطاها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا وهي أخص إثبات الخلة لشخصين فقط فيما نعلم، لمن؟ لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال أما إبراهيم فقد قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما محمد ف لقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك أيضا محبة الله تتعلق بالأعمال كما في هذا الحديث: أحب الكلام إلى الله أربع، وأحب الأعمال الصلاة على وقتها، وهي كثيرة. تتعلق هنا علقت هنا بإيش؟ بالأعمال. وقد تتعلق بالأمكنة، مثل: أحب البقاع إلى الله مساجدها، فهنا تعلقت بالأمكنة. إذن في هذا الحديث إثبات محبة الله، وإثبات وفيه أيضا من الفوائد إثبات أن محبة الله تتفاضل، ليست على مستوى واحد، أخذت من أحب. طيب كيف الدليل؟ لأن هذا اسم تفضيل، فإذا قيل أحب فهناك فاضل ومفضول. ومن فوائد هذا الحديث نعم شرف هذه الكلمات الأربع، وأنها أحب ما قاله العبد إلى الله عز وجل، وهي كما سمعتم عنها. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، الحث على لزوم هذه الكلمات، لأن المؤمن إذا علم أن الله تعالى يحب هذا الشيء فإنه يحرص على أن يفعله من أجل أن ينال محبة الله، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم.